الربيع العربي حلم تحول إلى كابوس. لما يختطف من داعش ولما ينتصر في النظام الأسدي نعم تحول إلى كابوس. أنا موجود في كل قوائم الشتم الحمد لله، لأنه شحرور تميع اللي أحدث بصراحة. أتكلم أنا وجهة نظري هاي الشخصية مع كل احترام، ساهم في وصمنا جميعا ووضعنا في زاوية حرجة. اليوم لا تعتبر نفسك إنسان ناجح؟ للأسف لا. ليش؟ الحمد لله على كل شيء، ولكن للأسف لا، الحمد لله يعني الفشل صديقي بس مو توأمي. بشبابك دكتور بالمراهقة من شو كنت تخاف؟ عفواً بشبابك شو؟ لا أنا مشان هيك أردفت بالمراهقة. شنو نورت شنو بشبابك؟ يحظى باحترام الشباب العربي من القراء على اختلاف وجهات نظرهم، فبالوسطية حجز لنفسه مكانا منفتحا على النقاش مع الجميع وملتزما بالوقت ذاته بأحكام وتقاليد يعتبرها تمثل هويته الإسلامية. أنا نورة سيغان وهذا بودكاست مطب. من الآن FM نستعرض فيه مسيرة المفكر والروائي العراقي أحمد خير العمري. كمفكر وروائي عربي شاب يحضر في وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعل مع آلاف يحبونه وآخرين يرشقونه بالشتائم والتهم، فيتحول إلى رقم صعب. ولأن الاحتفالا يقام في مكة المكرمة لأعياد الميلاد ورأس السنة المعروفة بالكريسماس، تفجرت روايته الأشهر كريسماس في مكة. وكان أحمد خير العمري المفكر والروائي العراقي الذي شبه بقامات من الفكر الإسلامي المعاصر كمالك بن نبي وآخرين من بين القلائل جدا من أبناء جيله الذين نحوا بعيدا عن السائد في الخطاب الإسلامي. ثقافة واطلاع وأفكار طبيب الأسنان العراقي لم تكن على طبق من ذهب، فبرغم كونه من أسرة متعلمة وعريقة لكنه عاش طفولته وشبابه في العراق بأقسى مراحله، وغادر مضطرا بعد سقوط بغداد. إلى هناك سوف نسافر مع الدكتور أحمد خير العمري. دكتور أهلا وسهلا فيك ببودكاست مطب. ألف هلا. ما هو تعريفك للفشل؟ واحد من أصدقائي المفضلين. صديق مفضل؟ نعم بالتأكيد، تعلمت منه كثيرا جدا الحمد لله، يعني الفشل صديقي بس مو توأمي. من أيمتى متعايشين مع بعض؟ يمكن من شيء 30 سنة يعني، أو أكثر الحقيقة، يعني من الثانوية، من وقت الثانوية. يعني بتوافق على المقولة اللي بتقول أن النجاح هو مجموعة من الفشل المتتالي أو المتراكم؟ أوافق على المقولة، ولكن أنا يعني لازم أول شيء نتفق على معنى النجاح، تعريف النجاح قبل أن أبصم على المقولة. هذا ما كنت سأسأل عنه. تعريف النجاح حسب كل شخص أعتقد يفرق من شخص إلى آخر، يعني لا يمكن تقييم أشخاص من خلال معاييرنا. في أشخاص ممكن تجدهم بسطاء جدا، ولكن معاييرهم هو أنه عايشين ببساطة وقناعة ورضا، فهم إذن بمعاييرهم ناجحين، عندهم أحلام كبيرة، مستمتعين بالحياة مثل ما هي وقنوعين بها، هذا ناجح لأنه هو يجب محاكمته حسب معاييره. الشخص اللي عنده عقيدة إيمانية يجب أن يعني يقيم حسب معاييره أيضا الآخروية، وهكذا. فإحنا ممكن نتصور أنه في شخص فاشل بمعاييرنا إحنا، وهو ربما يكون قد نال القسط للعلا. يعني بنقدر نعتبر الشخص الناجح هو الشخص الذي يقوم بدوره بشكل جيد ويرضى به، وليس اللي معه مصاري وغني ومشهور كل هاي التفاصيل. هو الشخص المتوافق مع معاييره ومع أهدافه، هو مع أهدافه أهم شيء. موضوع المقدس هو يعني هم الأثرياء جدا يعتبرون روحهم خلاص حققوا ما يريدون، أو المشاهير لا أكيد هم يريدون أكثر ويريدون المزيد، وربما حياتهم متعبة ومتعبة. قبل أن نبدأ بالتسجيل قلت لي كلمة مطب مخففة، ولكن في أشخاص ما بيحبوا يقروا بفشلهم، هذول الأشخاص كيف ممكن توصفهم أو تعرفهم؟ والله يعني عدم الإقرار بالفشل، عدم إقرار بالطبيعة البشرية. الفشل هو جزء من طبيعتنا البشرية، وأعتقد يعني أهم فائدة يمكن أن نجنيها من تجربة الفشل هي الاعتراف بالفشل أصلا. فبالتأكيد هناك فشل، والأشخاص يعني غالبا هم ينكرون يعني حالة إنكار، أعتقد أنهم يعرفون تماما بينه وبين أنفسهم أنهم فشلوا في مرحلة ما، ربما سموا التجربة، ربما سموها تعرف طبعا المصطلح اللي سموه هزيمة 67، قيل أنه نكسة لأنه نكسة مخصصة أكثر من هزيمة. هزيمة تزعج الشعوب، فليش نزعج الشعوب؟ خليها نكسة، مثل ما بنقول بسوريا من رشع الموت سكر. بالضبط. بس ما تقدر تسمي البودكاست هالاسم هذا. بالتأكيد. طيب دكتور، شخصيا شو هو المطب أو لحظة الفشل القاسية اللي غيرت حياتك أو علمتك درس أنت لليوم تستفيد منه؟ والله سلسلة، هي ما أعتقد في مطب واحد بعينه، ولكن هناك عموما تجارب الطفولة هي التي تترك الأثر الأكبر. الصدمة اللي أو المطب أو الفشل اللي يخليك تتعثر وتسقط ويترك كدمة أو جرح، هو هذا اللي راح يبقى معك فترة طويلة، وممكن في يوم ما تعتبر أكبر نعمة بحياتك. يعني ما بنقدر نقول في لحظة قاسية اليوم أنت بقيان جواتك وبتحس أنه ساعدتك طبعاً أكثر فيه. مثل طبعاً أنا لما كنت صغير والدي تعرض للشلل، وكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة ومطب كبير وقصص كبير من كل مشاكلي وربما من نقاط قوتي وضعفي أيضاً من هذا المطب. الله يرحمه يا رب. خليك كيف تغيرت حياتك قبل الحادثة وبعدها؟ كنت طفل مدلل وتقريبا حياة سعيدة. وبعد؟ بس طبعا مدلل يعني نصف مفسود يعني نصف. بعدها اختلفت الحياة، ظليت مدلل أعتقد، بس اختلفت الأمور، عرفت خطر الفقدان، يعني العالم كما كان بالنسبة لي انهار، فكانت مفاهيم كثيرة تغيرت، وكنت أنا يعني لمت نفسي على ما حدث بطريقة طفولية عنيدة، وهذا الشيء خلاني أفكر، يعني خلى عندي شعور بالذنب تقريبا لحد الآن. يعني قصة طويلة، ما بدنا كتير نقلب المواجع بشبابك. لا موجودة، لا عايشة من أصدقائي المفضلين. بشبابك دكتور بالمراهقة من شو كنت تخاف؟ عفوا بشبابك شو؟ لا أنا مشان هيك أردفت بالمراهقة. شنو نورت شنو بشبابك؟ أوكي في الشباب الأول بشبابي. في الشباب الأول في المراهقة. طيب من شو كنت تخاف؟ كنت عموما قلق وانطوائي، وأظن كنت أخاف من المشاركة في أي شيء بشكل عام. يعني أنا منفتح عموما مع حلقة ضيقة من الأصدقاء، ولكن أي شيء في مشاركة عامة أنا أكون خجول وحذر جدا. فأعتقد من المواجهة مع عدد كبير من الناس، ومن ثم إلى مفكر وكاتب ومتحدث، ولا يزال يخاف من نفس الأشياء اللي كان يخاف منها لما كان شاب حتى الآن. نعم طبعا، بس يعني حرفة صارت، يعني المسألة أقصد صرت أكثر قدرة على التعامل مع خوفي. يعني في حرفة معينة في التعامل مع مخاوفك تقدر بالتدريج تتعلمها وتقرأ عنها وتمشي الأمور، ولكن في أعماقي لا أزال أنه يعني بالضبط ينتابني سؤال لما يكون في مشاركة كبيرة، إنه شنو اللي جابني أنا هنا بالضبط؟ ليش ما كان بقيت استمرت حياتي مثل ما هي بدون المحاولات هذه؟ هل الحياة بدولة مثل دولة البعث في العراق أو أي دولة بتشبهها بأي مكان في العالم بتكون مبرر للسقوط؟ يعني اليوم مثلا كتير من الشباب العربي بالذات من الدول يلي عاشت اضطرابات وربما تهجروا مثل الشباب السوري مثلا، بيقولوا نحن عنا كل المبررات لنفشل ونرضى بالفشل يلي عنا، ما عنا سبل للنجاح. توافق على هيك شيء؟ لا طبعا ما أوافق. هي هم يعني هذه بالعكس محفزات، ممكن تعتبر يعني ما يعتبر سبب للفشل بالنسبة للبعض يمكن أن يعتبر حافز للتحدي والنجاح بالنسبة للبعض الآخر. فهي فعلا دولة البعث أو عموما الدول القمعية مو بس البعث قادرة على منحك كل أسباب الفشل، ولكن مع ذلك نرى دائما ناس ينجحون جدا ويبلغون رغم أنه هي نفس الظروف. أعتقد إحنا كل تفاعل يختلف من شخص لآخر، ولكن من السهل جدا البحث عن مبررات للفشل، بينما نفس الشخص مر بنفس الظروف ممكن يعتبرها محفزات للنجاح. ويعتبر نجاحه مضاعف أو لا؟ أكيد اللي تعب وتحدى أكثر، بس هو يعني حتى الظروف أحيانا مو بس الظروف العامة هي اللي تمثل تحديات، يعني ممكن يكون في ظروف نفسية، في ظروف شخصية. ما أقدر أنطي، مو أنا اللي أنطي تقييم لنجاح عن نجاح، بس بالتأكيد يكون خبرتهم أكثر. هل النجاح ككاتب ومفكر وروائي هو فشل كطبيب؟ هل هو نجاح ككاتب ومفكر وروائي أصلا؟ يعني المسألة هي أنه تقييمك للكلمة نجاح، يعني أنت حضرتك تعتبرني ناجح، بس أنا مش أعتبر نفسي ناجح. فالسؤال كله يعني ربما هل هو فشل هل فشلك كطبيب وكروائي وكاتب ومفكر هو أيضا نجاح كطبيب؟ مو بالضرورة تكون. يعني اليوم اليوم لا تعتبر نفسك إنسان ناجح؟ للأسف لا. ليش؟ الحمد لله على كل شيء، ولكن للأسف لا. طب ليش يعني؟ هلا خلينا نحكي عن المقاييس. انت في مجال موهوب ولديك جمهور ولديك انتاج ولديك افكار واسمك مشهور ومعروف وتحظى بالاحترام، يعني ما هو النجاح اكثر من ذلك؟ لانه ربما احنا في غمرة منجزاتنا واحصائها ننسى انه احنا ايضا في نهاية اشخاص، اباء، ازواج، وربما كان نجاحنا في امور معينة كان على حساب معايير إنسانية في النهاية هي اللي تبقى وهي الأهم. يعني في تخاطر بيني وبينك، لأنه أنا كنت جاي على موضوع العائلة والأولاد، وبدي أضيف على نعم. كل ما ذكرت أنك أيضا أب. نعم. تعتبر نفسك قصرت في حق أسرتك؟ أنا كنت أعتقد أني أنا موزع التقصير بالتساوي. بس مؤخرا حسيت أنه كان يجب أن يكون التقصير يعني أقل من ناحية العائلة. يجب كان يعني هذا شعوري الآن حاليا. أنا كنت أعترف بتقصيري بس كنت متصور أنه أنا موزع التقصير بالتساوي. مؤخرا حسيت أنه ربما ما كنت منصف بالتقصير. والآن هتحاول تعوض؟ أكيد طبعا. طيب شو تعلموا أولادك من مطبات حياتك، من لحظاتك القاسية، ولا ما خبرتهم عنها؟ لا بيعرفوها، متعايشين وياها مثلي، ولكن هم أيضا مروا بظروف. هم بعض منهم خرجوا من العراق في أزمة وعندهم مطباتهم أيضا مثل الجميع، بس أعتقد أنهم نقلت خبرتي لهم بحيث صاروا أكثر مرونة. من مشاكلنا إحنا في المجتمع الشرقي خصوصا على وقت ما كنت أنا شاب على قولتك، أنه ما نتكلم بمشاكلنا، ما في شفافية فيها. الآن صار في انفتاح أكثر، صاروا يتكلمون، الجيل الجديد يتكلم عن مشاكله، فأعتقد هذا يخليهم أكثر قدرة على الانفتاح والتعامل مع المطبات. بينما أنا مثلا طلب الموضوع مني سنين طويلة إلى أن أترفت أني أشعر بالذنب تجاه والدي أو يعني. ففي وقتها كان هناك نوع من التكتم والعيب وعدم الشفافية. الآن صار في اختلاف في هذه المفاهيم. قدروا يتفادوا أنهم يوقعوا بأخطاء أنت وقعت فيها بسبب نصائحك؟ والله أعتقد أمهم لها الدور الأهم صراحة في هذا الموضوع، لأن أنا من النوع اللي يعني ممكن بسهولة أدلل زيادة. أمهم عندها الحزم اللي يكبح جماح الحبل اللي على الجرار اللي ممكن يكون وياي. فأعتقد أنه الدور ما رح أقول مناصفة، رح أقول أنه 60-40، 60 إلها 40 لي. دكتور، يؤخذ عليك أنك حاد أحيانا بالنقاش أو بتوجيه الانتقادات، تختلف مع هذا الأمر أو بتقر فيه كإيجابية بشخصيتك أو بتعتبره طبع لازم تغيره؟ أختلف طبعا. ما بتعتبر نفسك حاد؟ لا، شنو أحيانا؟ أنا دائما حاد دائما. أنا غالبا حاد، يعني ما راح أقول وتغيرت درجة الحدة. الآن صرت أختار أكثر مواضع الحدة. قبل كنت ماخذ السلم وأمشي بالعرض وما عندي أي مشكلة بالمسألة. شلون المبادئ؟ شلون كنا نقول المبادئ لا تتجزأ. المبادئ الآن أختار معاركي أكثر. إذا بنقدر نقول يعني هو طبع وغيرته؟ لا، هو طبعي لا أعتقد نفسه، بس صرت أنه أشوف أنه أحط طاقتي في مكان أنا رايدة جزء من أهدافي. يعني مثلا ممكن أنا الآن أغلط كلمة وياك، كلمة بمزح ما كنت أقصدها، ويتحول الموضوع إلى قصة أنه فلان قال فلان شيء. بينما ممكن أقول رأيي أنا مقتنع به تماما ومصمم عليه وأعرف أنه راح يصير انتقادات، بس أقوله. الفرق الأول أنه أنا كنت سابقا أعملها، الكلمة تروح وأصر عليها وتصير مشكلة وأنا ما كنت أقصدها، يعني ما كنت أقصدها حرفيا ولا كنت يهمني أن تصير مشكلة. لكن لما يكون موقف أنا ماخذة عن سابق دراية ومعرفة وتمحيص فأتحمل النتائج. مثال يعني مفهوم المثال أنه أحيانا كنا خصوصا على الفيسبوك ممكن تعليق عابر أنت وصديق لك ينأخذ له سكرين شوت ويصير قصة وتضطر تدافع عن نفسك بأمور وأنت كان مجرد زلة لسان. ممكن منشور أو كتاب أو فكرة تدافع عنها وانت مؤمن بيها تماما وتتحمل نتائج. هذا الفرق، حدتي اخليها لما يستحق ان اكون حاد من اجله. الخطاب الاسلامي المعاصر او المجدد، هل يؤتي اكله؟ هل يؤتي ثماره؟ في الوقت الحالي؟ يعني السؤال شوية هل واسع. هناك أصلاً يعني هو في النهاية لا حتى الآن لا، ولكن ما هو ما مطلوب منا أن يأتي أكل فورا أو حاليا، هي المسألة تتطلب وقت كثير. هذا الخطاب قيد التكوين لا يزال خطوة خطوة يمشي، فهل نتوقع أن يأتي كل أكله؟ أكيد لا. على مدى بعيد أنا متفائل. هل على فشل المدى البعيد. هل فشل هذا الخطاب بالتغلب على الخطاب المتطرف أم لا؟ لا، الخطاب المتطرف إلى ظروفه المعقدة جدا في النجاح. يعني انتشار الخطاب المتطرف لم يكن بسبب قوة الخطاب المتطرف، وإنما بسبب وجود ظروف ساهمت في نشره، عدا عن نظريات المؤامرة. يعني بس هي في ظروف اجتماعية وسياسية دولية خلت هذا الخطاب المتطرف يجد متنفس له. الخطاب التجديدي متهم بأنه مدعوم، أنه عميل، أنه إلى آخره، فطبعا ما عنده شعبية. ما هو المطب الذي وقع فيه الخطاب الإسلامي المجدد أو المعاصر؟ تميع، في تميع لا يمكن أن ينكر. من أي ناحية؟ يعني إذا منفصل شوي أو نتجنب الخطاب المعاصر يتجنب الخوف في قضايا مهمة جدا، خوفا من إغضاب الجماهير، وعدم إغضاب الجماهير يؤدي على المدى البعيد إلى إغضابها أكثر. يعني إحنا لما نترك القضايا الشائكة المهمة نائمة حتى لا نزعجها، هذه القضايا راح تتحول إلى وحش فاسر وتلتهمنا. طب بس على الطرف الآخر هناك من خاط في هذه القضايا. أنت مثلا تختلف مع محمد شحرور بالرؤى، ولكن محمد شحرور دخل بقضايا معقدة جدا وهوجم وكفر وكل ما إلى ذلك. ما هو الشخص بس كخطاب بشكل عام أتكلم بشكل عام. وأيضا أنا أعتبر أنه المبالغة في النسف تؤدي إلى أيضا أنه الموقف يصير ضدك. يعني الآن مثلا كل المجدد، كل من يعمل في التجديد أو يقدم ثمرة من ثمار التجديد، ما أقول كل المجددين لأنه كلمة مجدد كبيرة، صحيح، خلينا نقول كل من ساهم في هذا الموضوع يتهم بأنه ممكن يتهم أنه شحروري، لأنه شحرور يعني التميع اللي أحدثه بصراحة، أتكلم أنا وجهة نظري هاي الشخصية مع كل احترام، طبعا ساهم في وصمنا جميعا ووضعنا في زاوية حرجة. يعني في ثوابت، في النهاية في ثوابت أعتقد أنه يجب احترامها وعلى الأقل تحديدها. يعني أما أن يترك كل شيء ليكون عرضة لإعادة النظر بدون تمحيص وبدون استمرارية في إعادة النظر، في مشكلة كبيرة. يعني أنا سؤالي التالي كان فعليا بالحرف أنه برغم اختلافك مع محمد شحرور فكريا وآخرين أيضا طبعا من نفس الخط، إلا أنه بالمعسكر الآخر التقليدي أنت تعتبر في معسكرهم، معسكر التجديد، يعني بتنحسبوا على نفس الخط. هي أنا وين في قائمة تشتم أنا معه. أنا موجود في كل قوائم الشتم الحمد لله. فأنا كان سؤالي أنه هاي الخلافات أو خلينا نقول هاي الاختلافات. شوف الأخوة اللي بالمعسكر الشحروري يعتبروني أيضا في المعسكر التقليدي. في المعسكر الآخر. فهذا التجاذب أو خلينا نقول التفرق بالرؤى بين أشخاص ربما عندهم هدف واحد بالنهاية اللي هو التجديد والنهضة بالعالم الإسلامي، هل كان نقطة ضعف أم هو ميزة صحية؟ والله أنا أعتقد أنها ميزة صحية، ولا يمكن أنه نعتبر أنه هدفهم كل واحد. في النهاية الشعارات ربما تكون واحدة، ولكن لا يمكن معرفتنا، لا يمكن أن نحكم على المشروع ككل بهذه الطريقة. فهناك تنوع، نعم هناك تنوع. أعتقد أنه مثل ما في المعسكر الآخر صقور وحمائم، يجب أن يكون في معسكر التجديد أشياء مشابهة، صقور وحمائم. طيب بالعودة للعراق، المطب الأكبر بتاريخ العراق ما هو؟ وصول صدام حسين للسلطة أم الاحتلال الأمريكي أم ظهور داعش؟ 1979 وصول صدام للسلطة هو أكبر مطب في تاريخ العراق. هو الحقيقة أنا أعتبر سنة 1979 كانت سنة مركزية بالنسبة للشرق الأوسط ككل. يعني حتى وصول صدام للسلطة لم يكن منعزل عما يحدث في المنطقة. خميني نجح في إيران فبراير 1979، كان واضح جدا أنه الولايات المتحدة تريد حرب تلهي بها النظام الإيراني. صدام صعد وخلال سنة سوى حرب. نهاية السنة صار حدثين، اقتحام الكعبة ودخول الاتحاد السوفيتي إلى أفغانستان. فهاي كلها الأحداث ب1979. فصدام جزء من هذه المتغيرات التي حدثت في هذه السنة الحاسمة. لا يمكن عزل صعود صدام إلى السلطة عما حدث في هذه السنة. كثر ممن كانوا داعمين للربيع العربي بقوة في 2011 اليوم يرونه مطب، كيف تراه؟ الأحلام ممكن تتحول إلى كوابيس عادي، بس هل هي كانت مخطئة في البداية؟ لا، أنا أختلف مع هذا القول. الربيع العربي حلم تحول إلى كابوس لما يختطف من داعش ولما ينتصر فيه النظام الأسدي. نعم، تحول إلى كابوس. في النهاية أحمد خيري العمري، تعتبر نفسك شخص ناجح أم شخص محظوظ؟ مستور. مستور، الله ساترنا بنعمك. ما بتحب تستخدم هاي الكلمات الكبيرة مثل أنا ناجح أو أنا أو أنا مهم أو أو أو إلى آخره؟ والله ما أحسها أكبر مما يجب على أي إنسان أن يستعملها. ما بتقولها بينك وبين حالك؟ لا لا لا لا، ولا قدام المراية. أنا أسوأ نقادي. أكثر ملاحظة. أنا ممتن جدا لهي المساحة اللي أعطيتنا إياها. خليك ويسلمك، أشكرك، أنا الممتن لك. نحن ببودكاست مطب، وضمن يعني ضمن موضوع مطب، حبينا نبعد عن ربما كل الأسئلة التقليدية اللي ممكن تطرح عليك بمقابلة، ونبعد عن الرواية، ونبعد عن الفكر، ونبعد عن الكتابة، ونحكي مع دكتور أحمد خيري العمري شخصيا. ألف حنا، شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. يا هلا. النجاح لا يتجسد فقط بتحقيق ما تطمح إليه، إنما أيضا بالحصول على ما يرضيك، وربما إن سرقك النجاح من واجبات أخرى لن تراه نجاحا مرضيا. ضيف جديد ومسيرة جديدة بالحلقة القادمة من بودكاست مطب. شاركوني تعليقاتكم وأراءكم عبر منصات راديو الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، وكان معكم نورس يجن من أمام الميكروفون. ضلوا بخير وصحة، وإلى اللقاء.